هم نظير المتصوف في موضوع هذه التراتيب. فيقول في الدار يقول سلك المتكلم المعتزلة ترتيبا معينا ترتيبا معينا في الواجب على كل مكلف، مع المأخذين زي الحلقات. نظير هذه التراتيب ما أحدثه المتصوف في أحوال القلوب وأعمالها وترتيبها، لا ينتقل إلى مقام كذا حتى يحصل له كذا، يعني اعتبرها درجات، يعني منك ما تصل هذه ليش إلا وقد تجاوز الذي إيش قبله. وذكرنا قد يعني يوصلون إلى ميش مئة فأقل فأكثر. هذا بعض كلام الشيخ في الدرة الثامن 17 وصفحة 20. طيب بهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، ولله الحمد والمنه. اللي هي العباد ولا العباد؟ ها ليه والغالب الشيخ يقول عباد، يعني الغالب العباد العباد يعني ما أظن في فرق، في فرق يعني من ناحية المعنى، يعني الشيخ فرق أحيانا بين إيش بين المعبد وبين العبد، أن المعبد يعني يراد به العبادة إيش ماذا الكونية القدرية، صح ولا لا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن عباد تأتي في مقام العبادة الشرعية الدينية وعباد الرحمن. لما يقول الحاوش قد جاء هو بعض مزلق. إيه مزلق، مزلق لأنه خاله أولا كما لا يخفى عليك خاله في الشرع، يدعوننا رغبا ورهبا. ثم هو المبني على إيش جملة منه مبني على يعني أولا حين يعني قصور في معرفة الشرع، وحين مبني على القول بالجبر. طيب حينما يذكر البعض بحث الأسماء العصرية يتكلم مسألة الخوف والرجاء، يكون ثلاثة منهم من يغلق كذا ويغلق كذا، منهم يقول يعمل به يرى حيطان. إيه لا ما في إشكال هذه، يعني هو الآن يقرر أن الرجاء عبادة وجليلة، لكن أيهما يغلب تأتي الأقوال التي ذكرت الثلاثة، أو يقول بعضهم يختلف باختلاف الأشخاص فلا، لكن كونه يأتي واحد ويقول أن الرجاء هذا يجعله أضعف ويهون من العبادة، الذين قالوا بأنه مثلا يغلب الرجاء أو قال يغلب الخوف هم يقولوا أن العبادة جليلة ولا بد منها. ففرق بين واحد يقول أنه أضعف المنازل أو أنه يأخذ الرجاء وحده كما تعرف المرجاء من عبد الله بالرجاء. نعم، فهذا لا شك أنه طعن عبادة يعني شرعية، وجاءت نصوص فيها لا يموت أن أحدكم لحسن ظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي. نعم. طيب نبدأ في ذا